بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وكاءها، حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما شد به الوعاء، وعفاصها وهي صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لازم دفعها إليه بنمائها المتصل. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، وإن تلف أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا، وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. باب اللقيط. وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، ويحكم بإسلامه وحريته، وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر فعلى من علم بحاله، والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. فصل: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه، وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، فإن لم تكن عرض على القافة، فإن ألحقته بواحد لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، وإن أشكل أمره ضاع نسبه. ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل في تتمة ما يتعلق بأحكام اللقطة، وفي مسائل لا تخلو من الغرابة. قال: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وعفاصها. قال: يحرم، التحريم على من هنا؟ على الملتقط، فالذي التقطها يحرم عليه أن يتصرف فيها. قال: حتى يعرف وعاءها. ما معنى وعاءها؟ يعني الشيء الذي هي فيه، ربما تكون مثلا في كيس، ربما تكون في ما نسميه بالبوك المحفظة، وربما تكون في صندوق أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يعرف الوعاء الذي هي فيه، هذا أمر. قال: ووكاءها، وبينه المؤلف، قال: وهو ما شد به الوعاء، يعني الحبل أو الخيط الذي تربط به لا بد أن يعرفه، هل هو أحمر أو أسود، هل هو من الصوف، هل هو من البلاستيك، لا بد أن يعرف الوكاء، هذان أمران. الثالث قال: وعفاصها. ما العفاص؟ بينه المؤلف، قال: وهو صفة الشد، لأن الشد الذي نسميه نحن الربط، ربط الشيء، الربط أنواع، أحيانا يربطه مثلا بمرتين، بعقدة، بعقدتين، هذا الشد لا بد أن يعرفه. قال بعد ذلك، قال: ويعرف قدرها. قدرها يعني كم هي؟ 10، 20، 100، فالقدر يراد به العدد. قال: وجنسها، أيضا لا بد أن يعرف الجنس حتى لا يختلط بغيرها، هل هي فضة، هل هي ذهب، هل هي مثلا من الصوف، هل هي من الحرير، إن كانت مثلا أقمشة أو ما أشبه ذلك لا بد أن يعرف جنسها، كذلك صفتها، هل هي مثلا من النوع الفلاني، هل هي من الصناعة الفلانية إلى غير ذلك. إذا لا بد أن يضبطها ضبطا تاما بمعرفة هذه الأشياء. وماذا بعد ذلك؟ قال: ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه. إذن إذا جاء طالبها وقال: هذا الشيء الذي أعلنتم عنه هو لي، فنقول: صفه لنا. قال: في محفظة سوداء وفيها مثلا 2000، فئة مثلا 500، وفيها مثلا كذا وكذا. فإذا وصفها وصفا يطابق الواقع ويطابق اللقطة، ماذا نفعل؟ قال المؤلف: لزم دفعها إليه. طيب، لزم دفعها إليه متى؟ قال المؤلف: يوما من الدهر، يعني بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين أو أكثر. فمتى جاء صاحبها ووصفها فإنا نعطيها إياه. قال المؤلف: بنمائها المتصل. النماء مر معنا كثيرا، وأن الشيء ربما يكون له نماء. هذا النماء قد يكون متصلا، متصلا بالشيء. وكنا نمثل للنماء المتصل بماذا؟ بالسمن مثلا في الشاة. السمن في الشاة نماء متصل، فالشاة تسمن سمانا متصلا بها. وربما كان النماء منفصلا، وكنا نمثل للنماء المنفصل بأي شيء؟ بالولادة، بالحمل مثلا، أو مثلا بالثمرة إذا كان الشيء مما يثمر، هذا شيء منفصل. فما الحكم بالنماء؟ المؤلف يقول: دفعها إليه بنمائها المتصل. وهذا لا بد منه، فالشاة التي سمنت يعطيها إياه بسمنها. قد تقول: هل يمكن أن يفصل السمن؟ المؤلف يعرف أن هذا ما يمكن، لكن مراده أن هذا السمن المتصل لا يخصم أو لا يقدر بقيمته، ثم يعطى مثلا لاقطها، أو يعطى، نعم، يعطى لاقطها فيقال: لا، بل لا بد أن تعطى صاحبها بنمائها المتصل من غير تقويم ولا تقدير. هذا معنى كلامهم لما قالوا: بنمائها المتصل. طيب، أما المنفصل ولنمثله بشاة ولدت. شاة ولدت، الشاة الآن جاء صاحبها وقال: هذه الشاة لي، ولدها ماذا نفعل به؟ قال المؤلف: أما المنفصل قال: بعد حول التعريف فلواجدها. يعني جاء إنسان بعد سنة وشهر، سنة وشهر، وقال: الشاة التي عندك هي لي، فيقال: خذها، خذ الشاة. أما النماء لما جئت بعد حول التعريف فإنه يكون لمن؟ لواجدها، لواجدها. بينما لو جاء قبل انقضاء حول التعريف، يعني بعد مضي مثلا 11 شهر أو نحو ذلك، فإننا نعطيه الشاة ونعطيه ولدها. إذن يفرقون بين النماء المنفصل إذا جاء صاحبه بعد الحول أو قبل الحول. فبعد الحول لمن يكون النماء؟ ها؟ لواجدها، لأنها الآن عرفها فدخلت ملكه، فنماؤها يكون نماء أو يكون نماء لملكه، وبالتالي يأخذه. أما إذا جاء قبل فإنها لا تزال، لم يتملكها بعد، لأن تملكها متى يكون؟ بعد الحول، وبالتالي يعطيه النماء المنفصل. إذ هذا هو التفصيل في المسألة. وأظن أن التعليل يعني واضح، أن هذه نماء ملكه وهذه نماء قبل أن يستقر له الملك. إذا انتهينا من هذه المسألة، وهو أنه إذا جاء طالبها ووصفها فإنها تدفع إليه. قال المؤلف: وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا. إن تلفت، ما التي تلفت؟ اللقطة، هذه التقط شاة أو التقط شيئا ثم تلف، مات مثلا أو سرق أو احترق، كذلك نقصت في حول التعريف، وهذا يتصور في الشاة التي التقطها نقصت، فلما جاء نظر إلى الشاة وإذا هي قد هزلت يعني وبان ضعفها، فهنا نقص. فالمؤلف يقول إن كان لم يفرط يعني ما أهملها، لكن هكذا نقصت إما لمرض أصابها أو لأي شيء آخر، هو لم يفرط فيها، فالمؤلف ماذا قال؟ قال لم يضمن، هذا قضاء وقدر، فأعطه الشاة بصفتها التي حصلت عليها وهي أنها نقصت ولكنه لم يفرط. هذا مثل كلام، هذا في حول التعريف. قال وبعد الحول، بعد حول التعريف قال يضمن مطلقا، يضمن. لماذا يضمن؟ لأن بعد حول التعريف، بعد حول التعريف يضمن مطلقا لأنها الآن استحقها صاحبها، جاء صاحبها بعد حول التعريف فلا بد أن تعطى إياه. أما قبل حول التعريف فإنه لم يضمن، والواقع أنهم لم يذكروا شيئا يعني يركن إليه ويمكن أن يعلل به باطمئنان. لماذا التفريق بين حول التعريف وبعد حول التعريف؟ المدار كله على التفريط، هل فرط أو لم يفرط. ولذلك إذا قلت إنه لا يضمن إذا لم يفرط في حول التعريف، إن عدم ضماني بعد حول التعريف ماذا يكون؟ يكون من باب أولى، يكون من باب أولى، وهو محسن قبل الحول وبعد الحول. ولهذا فيه نظر كلام المؤلف هنا في الأخير أنه بعد الحول يضمن مطلقا، فيه نظر يعني يعلق عليه أو يعني يحتاج إلى مزيد بحث في الموضوع. لكن يعنينا في هذا المقام يعنينا كلام المؤلف، وقد سمعته وعرفت التفصيل الذي عندهم. قال بعدها وإن أدركها ربها، قال بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. انتبه لهذه، إن أدركها ربها بعد حول، بعد الحول مبيعة، ما صورتها؟ صورها لنا يا خالد. أدركها بعد حول التعريف مبيعة، نعم، جاء إلى الشاة وقال الشاة التي عندكم هي لي، لكن بعد الحول أين هي؟ قالوا عند شخص آخر قد بعناها، أو عند شخص آخر قد وهبناها إياه، أهديناها إلى جارنا. هل يجوز أن نهديها إلى الجار؟ ها؟ يجوز؟ يجوز، لأن ما دامت بعد الحول ملكها، إن شاء باعها وإن شاء وهبها إلى غير ذلك. قال لم يكن له إلا البدل، فشاته الآن مثلا نقول عندنا لك شاة أخرى بدلها، أو عندنا لك قيمتها، فإن قال لا شاتي الآن بعتوها عند زيد، اذهبوا إلى زيد وهاتوها، أو وهبتوها إلى كما قلنا إلى جاركم أو إلى صديقكم، اذهبوا إلى الجار والصديق وقولوا أعطنا الشاة لأن صاحبها قد جاء، هل يلزم هذا؟ الجواب لا يلزم، وليس له أن يضيق علينا وأن يلزمنا بعين اللقطة التي حصلناها ومشينا فيها على الشرع، عرفناها وانقضى الحول. إذن هذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا جاء بعد الحول وهي غير موجودة عندنا، ذهبت ببيع أو هبة، فإنه ليس له إلا البدل. ونحن نقول إذا كنت تريد شاتك ماذا يصنع؟ اذهب إلى من هي عنده واشترها، أو مثلا تفهم معه. أما الحكم الشرعي فليس لك إلا البدل. انتهينا من هذا. طيب جدد نشاطك في مسألة غريبة. قال ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، كيف هذا؟ قال ومن وجد في حيوان، نعود إلى شاتنا هذه، وجدنا في حيوان يعني في بطن الحيوان، ذبحنا الشات ثم وجدنا في بطنها لنقل قطعة مثلا ذهب أو قطعة فضة أو شيئا له قيمة، كيف هذا الشيء؟ كيف ما شاء الله الشاة فيها ذهب؟ هذا أين توجد هذه؟ نقول نعم، ربما أكلتها، أكلت ذهبا أو فضة أو ما أشبه ذلك. والبهيمة على اسمها بهيمة، تأكل ما أمامها، ربما أكلت من متاع البيت وربما أكلت أشياء مهمة. فالمهم أننا وجدنا في هذه الشاة، وجدنا كما قلت لك قطعة فضة، فقدناها ثم لما ذبحنا الشاة وجدناها. ما الحكم؟ قال المؤلف، قال فلقطة لواجده، لقطة، إذن يلزمه الآن أن يعرفها فيعلن على ما سبق في درس الأمس أنه عندنا قطعة فضة أو قطعة ذهب بهذه المواصفات. فربما تكون أكلتها مثلا عند صاحبها الأول، أو أكلتها في الطريق أو ما أشبه ذلك، فعلى صاحبها أن يعرفها تعريف لقطة. هذا هو كلام المؤلف. فإذا نقول إياك أن تتعجل وتقول هذه في شاتي وهي ملكي، نقول الشاة ملكك لكن ما في بطنها يعتبر لقطة، لا بد أن تعرفه. قال المؤلف أو درة، درة واحدة ماذا؟ الدر، واحدة الدر. وهذه الدرة ربما تكون أوضح مثال لها في أي شيء، في سمكة، اشترى سمكا ثم شق هذا السمك ليطبخه فوجد في جوفه درة، فماذا نفعل به؟ قال المؤلف كما قال في الأول فلقطة، يعني يجب أن نعرفه. لكنكم تقولون هذا فيه نظر، ليش؟ لأن الدر أين هو؟ في البحر، والسمك أين هو؟ في البحر، فهو الآن أكل من شيء يعني مباح، أكل من شيء يعني لا يمكن أن يتملكه شخص، وبالتالي هذه الدرة لا نقول إنها لقطة لأنها أكلت شيئا من البحر، والبحر ملك لله ليس ملكا لأحد. هكذا يعني يبدو في التعريف، لكن أدق من هذا أن نقول الدرة على نوعين. كيف على نوعين؟ يعني درة واضح أنها لشخص، كيف واضح أنها لشخص؟ يعني فيها صناعة، يعني كما يعبر الفقهاء قد خرقت، فيها خرم يدل على أن هناك إنسانا اشتغل عليها ودخل فيها شيء من الصناعة. فهذه كما قال المؤلف هذه تعرف لأنها ليست من أصلها، هذه لأحد. ودرة ليس فيها صناعة، لم تخرق كما يعبرون، فهذه لمن تكون؟ لواجدها، فبمجرد ما يستخرجها من السمكة مثلا فإنه يملكها. إذن الكلام في الدرة يعني يغاير الكلام فيما يجده في جوف شاة أو جوف ناقة أو ما أشبه ذلك، لأن الدرر وما يكون في البحر أحيانا يكون لأحد وأحيانا يكون لغير أحد. طيب انتهينا من هذا. قال بعد هذا ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. رحمهم الله، مسائل مضحكة لكنها واقعة. هذا إنسان ما شاء الله استيقظ فوجد في ثوبه مالا، وجد في جوف ثوبه مالا. طيب الثوب الآن معلق ولا قد لبسه؟ أو يشمل ما في مال. المؤلف ما قال في ثوبه الذي عليه أو في ثوبه معلق، عام. هذا إنسان استيقظ من النوم ثم أدخل يده في جيبه فوجد في جيبه مالا لا يدري من صره، يعني لا يدري من الذي ربطه، أو بالنسبة للجيب لا يدري من وضعه في الجيب، والوضع في الجيب قد لا يحتاج إلى أن يصره، فما الحكم؟ قال المؤلف: فهو له. إذن هذا رزق ساقه الله إليك. طيب كيف هذا؟ من الذي وضعه؟ نقول: قد يكون وضعه صديق لك أراد أن يهديك، وأن يعني يشرح صدرك أول ما تقوم من النوم بهذا الرزق الذي لم يتعب فيه. وربما يكون هذا على جهة الصدقة، ترى إنسانا مثلا رث الثياب على يعني ظاهره الفقر، ثم لا تحب أن توقظه ولا تحب أن تحرجه، فربما وضعت في جيبه شيئا من النقود حتى إذا قام انتفع بها. هذا يحصل، ربما حصل هذا، وربما يحصل شيء آخر كما يذكر في بعض القصص والروايات، أنه ربما وضع مالا في نعله، وجد هذا الفقير يعني ظاهره الحاجة فوضع في نعله مالا، ثم إذا قام وجدهم. الحكم هو هو، هذا يعتبر كما قال المؤلف فهو له. طيب هل في احتمال آخر؟ لو قال إنسان لعله غلط، فيقال ما الأصل؟ عدم الغلط. الأصل عدم الغلط، وإذا كان غلط فليأتي، لكن الأصل أنه وضعه قصدا. طيب انتهينا من هذا، انتهينا من إنسان استيقظ فوجد في ثوبه مالا، وأنتم جربوا على كل حال، ناموا لعل الله يعني يسوق لكم من يعبي جيوبكم. اي نعم. الأمر الثاني قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا. هذا بالعكس، هذا عكس الأول تماما. هذا إنسان أخذ من نائم شيئا، المؤلف قال لم يبرأ. كيف لم يبرأ؟ قال لم يبرأ إلا بتسليمه له بعد انتباهه. هذه ربما وقعت، هذا إنسان جاء إلى نائم ثم يعني رأى في جيبه مثلا محفظة ويتوقع فيها مالا، أو رأى مالا فتسلل إليه وأخذ ما في جيبه، ما في ثوبه، أخذ منه. فهنا الأخذ يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز، لكن ليس هذا محل البحث. محل البحث لما أخذ كأنه ندم، وكأنه كما يعبر استيقظ ضميره، وربما خشي أنه يعرف، وربما خشي أن أحدا رآه، أو مثلا رفع رأسه فوجد المكان قد وضعت فيه ماذا؟ كاميرات مراقبة، فقال إذن خلاص العملية ما فيها فائدة. فما الحكم؟ المؤلف يقول لم يبرأ إلا بتسليمه له عند انتباهه. فلو ذهب إلى صاحبه هذا الذي نام ووضع المال في جيبه في نفس المكان، فهذا ما يصح، ما يبرأ. إذن كيف يبرأ؟ يبرأ أنه كان تنتظر حتى يستيقظ ثم تسلمه إياه، تعطيه إياه. طيب هذا فيه حرج؟ نقول فيه حرج، لكن أنت الذي سقت الحرج إلى نفسك. وربما يعني ربما تتحايل بحيلة يعني تدفع فيها الحرج، كما لو تقول مثلا هذا المال تبعك مثلا، يعني نزل من جيبك، وأنت تقصد نزل بجذبك أنت، ولا هو ما نزل، أو تأتي بكلام يعني يدفع عنك الحرج، وربما تستعين بغيرك، ربما تعطيه شخصا وتقول أعطيه هذا الرجل، فهذه كلها أساليب صحيحة تدفع فيها الحرج. طيب لماذا ما يبرأ أن يضعه في جيبه وهو نائم؟ لماذا ما يبرأ؟ لأنه لا حكم لفعل النائم، كيف الآن ترجع مالا نفيسا غاليا إلى شخص النائم؟ هل استلمه منك؟ ما استلمه منك. فإذن التعامل مع النائم ما يبرئ الذمة، فلهذا لا بد أنك كما قال المؤلف أن تنبهه أو أن تنظر استيقاظه ثم تعطيه إياه. وهذا ربما يقع، يعني ربما يقع في مثلا في الذين ينامون مثلا في المساجد، وربما في الحرم وما أشبه ذلك، يعني ربما خفت ذمة بعض من رآهم وأخذ شيئا من جيبه أخذ محفظته، أخذ مثلا جواله، ثم كما قلنا يعني عاد إليه رشده، أو رآه إنسان ويعني هدده أنه يرجع ما أخذه. فالطريقة كما قال المؤلف لابد أن يرجعه بعد انتباهه. طيب، أظن المسألة هذه يعني ربما نصنفها من المسائل التي من خبايا الزوايا. قال لك إنسان: هل تكلم الفقهاء على من أخذ شيئا من جيب نائم؟ من جيب نائم، قد تقول لم يتكلموا عليه لأن ليس لها مناسبة، وربما تقول سوف نبحثها في باب آخر، باب ويش؟ ها؟ باب السرقة مثلا، ربما يذكرونها في باب السرقة، لكن الواقع أنها ذكرت في باب اللقطة، فهي كما قلت لك من مسائل خبايا الزوايا التي قد يغيب عن الذهن أن هذا مكانها. طيب، انتهى ما يتعلق بهذا الباب. بعد هذا ندخل في الباب الجديد. نعم، نعم، أحسنت. يعني هل يقاس على إذا وجد في حيوان مالا، لو وجده مثلا في سلعة، وجده في كرتون مثلا، وجده في ثياب اشتراها، واشترى مثلا ثوبا ووجد في جيبه 500 ريال، فالخمسمائة ريال هذه هل يتملكها؟ فالجواب لا، تعتبر لقطة. لكن هنا قد تختلف عن الحيوان، لأن الثوب لا بد من واضع، والأقرب أن الذي وضع ما وضعه في الثوب من؟ مالكه، البائع مثلا، بخلاف الحيوان، فالحيوان يعني يأخذ بنفسه، فهي لا بد على كل حال من التفاهم مع صاحبها البائع الأصلي. طيب، باب اللقيط. هذا الباب القصير قريب من الذي قبله في المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي موجود هنا وهناك، وهو الالتقاط، لكن الالتقاط في الباب الذي قبله التقاط مال أو ماذا؟ أو مختص، وهنا التقاط نفس معصومة، التقاط نفس معصومة. فما هو اللقيط؟ ما المراد بالباب؟ قال: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. هذا هو اللقيط، أن يوجد طفل أو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. لماذا قال مؤلف طفل؟ لماذا؟ لأن الطفل لا يبين، بينما لو وجد كبيرا فالكبير لا يلتقط. الكلام على الطفل، ومثل الطفل ربما يعني المعتوه الذي لا يبين عن حاله، فإنه يأخذ هذا الحكم. قال: لا يعرف نسبه، ما ندري من هذا، من أهله، من أبوه، لا يعرف نسبه. قال: ولا رقه، هل هذا الطفل رقيق أو حر، لا ندري. إذ هذا هو اللقيط، طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. إذن اللقيط ليس باللازم أن يكون من سفاح، ليس باللازم أن يكون يعني منبوذا لأنه ابن زنا، ليس باللازم، لا سيما في وقت سبق لما كانت الغارات بين الناس والحروب، يعني ربما أخذوا أطفال الذين يغيرون عليهم ثم ينبذونهم في أي مكان، وهم معروفون بأنسابهم، لكن لأجل أنهم أخذوا من أهليهم فإنه يضيع نسبهم بهذه الغارات الجاهلية القديمة. طيب، نعود لننظر. قال: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. نعم، التقاطه يعني أخذه، والإنفاق عليه ينفق على أكله وشربه ولباسه وسكنه، قال فرض كفاية، يعني إذا قام به شخص واحتسب هذا انتهى الموضوع، سقط عن الباقيين. هذا معنى قوله والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. طيب وماذا أيضا؟ قال ويحكم بإسلامه. إذا ما يمكن أن نقول هذا غير مسلم، بل نعامل معاملة المسلمين. طيب وحريته، إذن لا يقال بأنه مملوك ثم نبيعه على أنه رقيق، هذا لا يجوز، بل يحكم بأمرين، بالإسلام والحرية. طيب المؤلف قال إن التقاطه فرض كفاية، أرأيت لو أنه وجده شخصان أو ثلاثة وتشاجروا فيه، كل يقول إنه يريده، يعني سواء يريده مثلا لما يرجو من مصلحة أو أنه يريده يريد الأجر، فماذا نفعل في هذه الحال؟ الجواب يقرع على ما سبق في القاعدة، وهو أنه إذا استوت الحقوق ولا مزية لأحدنا الآخر إنه يقرع بينهم ثم يأخذه من خرجت له القرعة. قال بعد ذلك وينفق عليه مما معه إن كان، إن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر فعلى من علم بحاله إلى آخره. طيب هنا عدة أشياء مرتبة في النفق، في النفق عليه. قال ينفق عليه إن كان معه شيء، يعني ينفق عليه من الذي معه. هل معه شيء؟ تقول يا محمد مو شيء يا محمد، ممكن يعني ممكن يكون في جيبه شيء، إذا كان صغيرا مثلا في المهد ربما يوضع في مهده، ربما يوضع في الشيء الذي قد وضع فيه، فهنا ينفق عليه مما معه. طيب إن لم يكن معه شيء، بحثنا ما معه شيء، قال المؤلف فمن بيتي المال، يعني يسجل اسمه في بيت المال وينفق عليه من بيت المال. طيب إن تعذر ما في بيت مال، أو أن بيت المال يقول ما له علاقة بهذه الأشياء، قال المؤلف اقترض عليه الحاكم، اقترض عليه، عليه الضمير يعود إلى أي شيء؟ لا، اقترض عليه الحاكم، ها الضمير يعود على، انظر العبارة، فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه يعني على بيت المال، يعني يقترض على بيت المال، بمعنى يذهب إلى إنسان ويقول أعطنا قرضا، قال من يسدده؟ قال يسدد لك من بيت المال، يعني إذا جاءت مثلا موارد لبيت المال فإننا نسددك، هذا معنى كلامه. طيب إذا ليس يقترض على نفسه، يعني على نفس الحاكم، الحاكم يعني ليس له مسؤول عن ذلك، ولا أيضا على ذمة هذا الصبي لأنه صغير ما يتحمل، إذن كما تبين يقترض عليه على بيت المال. طيب فإن تعذر، إن تعذر الاقتراض، ما في أحد يقرض أو ما في أحد يقبل أن يكون المرجع بيت المال، فأن يكون مرجع بيت المال، فكما قال المؤلف قال فعلى من علم بحاله، فالذي يسمع به ويعرف حاله إنه يجب أن يبادر، لأنه نفس معصومة لا بد من استنقاذها. إذ هذا هو الترتيب فيما يتعلق بنفقته. قال بعد هذا والأحق بحضانته واجده، واجده من واجده؟ الذي التقطه، لكن بشرط، قال إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. هذه شروط في الملتقط الذي سوف يحضنه، لا بد أن يكون حرا. طيب والعبد لماذا؟ العبد غير قضية لا يملك، العبد مشغول، مشغول مع سيده، ربما إذا أخذه يعني فرط فيه. مكلفا، والمكلف من هو؟ البالغ العاقل رشيدا، لأن السفيه ما يمكن أن يسلط على هذا الطفل. أمينا أيضا لا بد أن يكون أمينا حتى لا يعني حتى لا يسيء إلى هذا الطفل. عدلا ولو ظاهرا، عدلا يعني ليس بفاسق، ليس عنده مفسق بإصرار على صغيرة أو إتيان كبيرة. قال ولو ظاهرا، فإذا كان بهذا الصفات إنه يعطى إياه. بينما لو كان هذا الملتقط يعني من أصحاب الجرائم والسوابق، يا عبد العزيز هل يمكن من هذا؟ يعني إنسان نسأل الله العافية مبتلى بشرب المسكر، راعي مخدرات، هل يمكن من هذا الطفل؟ الجواب لا، لابد أن تتحقق هذه الشروط. طيب ثم نختم بالفصل الذي بعده في تتمة أحكام اللقيط. قال وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال. ميراث اللقيط، اللقيط هل له ميراث؟ ها؟ يعني من أين له المال؟ لا بد يكون يعني يكبر ويكتسب أو يوهب. نعم يعني ميراث اللقيط قد يكون كما قلتم إذا كبر هذا اللقيط وصار من أغنياء البلد، وربما يوهب، وربما يوجد معه مال كما قلنا قبل قليل. وجدنا مع هذا الطفل صرة في 10,000 ريال ثم بقي يومين ثم مات. 10,000 ريال هذه وين تروح؟ قال لبيت المال. إذا قال الذي وجده أنا وجدته، 10 لي، فيقال لا هذه لبيت المال. طيب ديته إن قتل، إذا قتل فإنه فيه الدية. طبعا إذا قتل واستقرت الدية، لأن ربما يكون القتل عمدا فيلزم فيه القصاص، لكن لنفترض أن الدية استقرت إما بقتل خطأ أو ما أشبه ذلك مما يعني تتعين فيه الدية. المهم أن الدية تكون لبيت المال. طيب نتجاوز هذا. قال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به. هذا إنسان سمع أننا أخذنا طفلا ثم جاء قال هذا الطفل ابنه، هذا ولدي، سواء الذي جاء ذكر أو أنثى. فالمؤلف يقول ألحق به، لكن بأي شرط؟ بشرط أن يكون هذا، ماذا قال المؤلف؟ ممكنا. بينما لو جاء إنسان وقال إن هذا الطفل إنه ابني، ثم نظرنا وإذا بينه وبين الطفل هذا بينهما 5 سنوات، هل يمكن يكون الطفل ابن لهذا المدعي؟ يمكن؟ ما يمكن. أقل ما يمكن في الأحوال العادية كم؟ ها؟ 10 سنوات. يعني إذا تنازلنا نقول 10 سنوات ممكن. فالمقصود أنه لابد أن يكون يعني ممكنا. طيب أيضا قال ولو ميتا أو ميتا. كيف ميتا؟ يعني هل يمكن يدعيه إنسان ميت؟ الجواب ما يمكن، لكن المراد أن يدعيه إنسان لميت. كيف الصورة؟ جاء إنسان وقال هذا الطفل الذي وجدتموه هذا أخي، إذ هو أن يدعيه لمن؟ ها؟ لأبيه، وأبوه متوفى. إذ هذه الصورة أنه يدعيه لميت. قال بعدها وقال وثبت نسبه وإرثه. خلاص ما دام ادعاه والدعوة هذه ممكن أن تكون صحيحة فإنه يثبت نسبه. فنقول الآن أنت ما اسمك أيها المدعي؟ قال إن اسمه زيد. فنقول هذا الطفل الآن لنقول مثلا إنه بكر ابن زيد. لا ما عندنا عمر، أنت قلت عمر؟ لا إيه لا زيد الآن الملتقط الآن اسمه زيد والطفل هذا سميناه بكرا فيكون بكر بن زيد. طيب قال بعد هذا وإن ادعاه اثنان فأكثر. انتبه للصورة هذه. قال قدم من له بينة. ادعاه إنسان ادعاه شخصان كل يقول هذا ابني وكلا الشخصين ممكن أن يكون أبا له فماذا نفعل؟ قال قدم من له بينة. والبينة يعني تختلف قد يكون مع أحدهما شهود تبين هذا قد يكون هناك وثائق ورقية مثلا تبين فالمهم أن من معه بينة يقدم. قال فإن لم يكن أو فإن لم تكن بينة ماذا نفعل؟ قال عرض على القافة. من القافة؟ الذين يعرفون بالشبه. قال فألحقته بواحد لحقه. جئنا إلى القافة الذين يعرفون الأثر قالوا هذا الطفل ابن هذا ماذا نفعل؟ نقول خلاص خذه معك ما دام القافة شهدت به. يكفي واحد من القافة؟ نعم يكفي واحد. قال وإن ألحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه. ألحقته بالجميع هذه من غرائب الفقه القديم. القافة قالوا هذا الطفل ابن لزيد ولعمر وربما نقول لبكر أيضا. لماذا؟ قال والشبه متساوي الشبه متساوي فنعطيه فننسب للثلاثة. هذا هو ما ذكر الفقهاء أنه يلحق بالجميع يعني سوف يكون هذا الطفل ابن لزيد وعمر وبكر. لماذا؟ قالوا لأنه تساوى في الشبه به. وهذا الذي ذكره الفقهاء في الحقيقة بناء على وقتهم. لكن الآن في الطب الحديث يستحيل أن يكون شخص لأكثر من أب. فسنة الله عز وجل أن المولود يعني قدرا لا يمكن أن يخلق من ماءين لكل شخصين ولثلاثة من باب أولى. وعلى كل حال في وقتنا الحاضر الآن جد ما يسمى بالتحليل ومعرفة الأمور بدقة عن طريق الكشف المخبري فنستغني عن القافة. والمسألة فيها كلام للفقهاء المعاصرين. طيب وين أشكل أمره؟ قال قافة ما ندري اشتبه علينا. قال مؤلف ضاع نسبه إذن يبقى مجهولا. قال ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. هذا كلام واضح فيما يتعلق بشرط القائف الذي يلحق بالشبه. واضح الكلام وربما نعلق عليه في الدرس القادم. الحمد لله.